والصحيح الثاني، صحيح الثاني. فعندنا الذهب والفضة والعروض تعتبر كشيء واحد، خصوصا العروض. أما الذهب والفضة فقد عرفتم أن الصواب أنهما جنسان مختلفان، لكن إذا قصد بهما التجارة صار كالجنس الواحد. والخلاصة أن عروض التجارة، انتبهوا لها، تجب الزكاة في قيمتها، تجب الزكاة في قيمتها، فلا ينقطع الحول إذا أبدل دراهم بعروض تجارة أو دنانير بعروض تجارة. طيب.